وأما الثالث فانتظار الصلاة بعد الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى، فرغ من صلاة العصر ينتظر بقلبه صلاة المغرب، فرغ من صلاة المغرب ينتظر بقلبه صلاة العشاء، وهكذا يكون قلبه معلقا بالمساجد كلما فرغ من صلاة إذا هو ينتظر الصلاة الأخرى. هذا أيضا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط يعني المرابطة على الخير، وهو داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.